أن من النواصب للمضارع من النواصب للمضارع يعني إحنا الآن بصدد التحديد النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، ومن هذه النواصب الفاء والواو، ولكن لا بد من الشروط. الفاء والواو الواقعتين الواقعتين الواقعتين في الجواب الواقعتين في الجواب، لكنها أو لكنهما لكنهما لكنهما لا تنصب لا تنصبان لا تنصبان بأنفسهما لا تنصبان بأنفسهما، أي ماشي لأنه حقا الأمر الناصب هو أن المضمرة، ولكن بأن ولكن بأن بأن مضمرة وجوبا وجوازا أه؟ جوازا شكون اللي قال جوازا؟ لا أم بعد الهام كي جوازا مضمرة وبحد لتيكون أن مضمرة بعده جوازا بأن مضمرة أجوبا أجوبا. والمراد إذن هذه الفدبة غادي نقول لكم المصطلح ديالو، والمراد بالفاء عندما يرد الفاء في مثل هذا التعبير فإن له مصطلحا وهو فاء السببية، والمراد بالفاء الفاء المفيدة للسببية، والمراد بالفاء الفاء المفيدة للسببية، وبالواو الواو المفيدة للمعية المفيدة للمعية. إذن بعد تحديدنا للفاء والواو، الفاء المفيدة للسببية والواو المفيدة للمعية، يبقى أن نبين حيث قال والجواب. إذن أسمع كيف كيف الجواب بالفاء والواو، أشو المقصود بالجواب هنا؟ يعني ممكن تلقى ممكن في أي تعبير تلقى فيه الواو أو الفاء. إذن أرجع إلى السطر، والمقصود بالجواب والمقصود بالجواب الجواب الجواب بعد واحد بعد واحد من التسعة بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله. والمراد بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله. أشو السعى اللي عندنا أخي؟ إذن والمراد بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله بيت بلون مغير بيت بلون مغير مر مر وادعو وانهى وسالم مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم. مر بعد الأمر مر وادعو وانهى وسأل. نعم أي الشرط الأول هو هذا الشرط الأول مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل. أعيد مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل.